الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. الذين ملؤوهم وظاهروهم من اليهود ظاهر المشركين الله سبحانه وتعالى وضعهم وأذله وقذف في قلوبهم البعد كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب سيرة شهر فقتلوا منهم قتلا ذريعا وأسروا غير مقاتلة يعني النساء والذرية وغني المسلمون غنيمة عظيمة منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان ذلك بإثارة حيي بن أخطب المصري لعنه الله دخل حصنه ولم يزل حيي بن أخطب الذي كان زعيما لليهود بخيبر وكانت تحته صفية بنت كانت ابنته صفية بنت حيي، فدخل الحصن وكان منه يعني هذه الممالأة. دخل حصنه ولم يزل في سيده كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له حين قال: ويحك، قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي، إنك مشؤوم، فدعنا منك. فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه، واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم. فلما نقض قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا. فلما أيده الله ونصر وكبت الأعداء فلما أيده الله ونصره وكبت الأعداء ورده الصائمين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا ووضع الناس السلاح، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة، إذ تبدى له جبريل معتجرا بعمامة من استبرق على بغرة عليها قطيفة الديباج، فقال أدل على أن الملائكة لهم أن يلبسوا الاستبرق والديباج والحرير، وهذا ليس حراما عليهم بل هو فقط حرام على المسلمين على بني يعني البشر. فقال أوضعت السلاح يا محمد يا رسول الله؟ قال نعم. قال لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، فكانت على أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر. وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعديل السير، فقال آخرون لا نصليها إلا في بني قريظة. إذا كان النص واحد لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا نص واحد، لكن الناس اختلفوا في فهم هذا النص. بعضهم قال لم يرد يعني عدم الصلاة، وإنما أراد الإسراء، والقوم قالوا لا، هو نعمل بظاهر النص ولا يجب علينا أن نصلي العصر إلا هنا. فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الطائفتين. وقال آخرون لا نصليها إلا في بني قريظة، فلم يعنف واحدا من الفريقين، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليلة. فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس، لأنهم كانوا خلفاءهم في الجاهلية. الأوس كانوا خلفاء قريظة، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، وذلك طبعا مشورة بعضهم أنه انزلوا على حكم فلان لا انزلوا على حكم رسول الله، لأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم القتل. فنزلوا على حكم سعد فحكم فيهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أنه يحدث إليهم في ذلك، يعني ظنوا أنه سيحكم لهم وسيرق بهم بسبب هذا الحلف الذي بينهم، كما فعل عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول في مواليه من بني قينقاع حين استطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن هؤلاء أن سعد سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعد رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكفره أيام خندق، فتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب. قال سعد فيما دعا ربه: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاهجرها ولا تمتني حتى تسر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طالبا من تلقاء أنفسهم، فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم. فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطئوا له عليه، جعل الأوس يرويه فراشا أو وطاعا. جاء جعل أوس يرودون به ويقولون يا سعد إن حوله يقولون يا سعد إنهم مواريث أحسن فيهم ويقولون يا سعد إنهم مواريث فأحسن فيهم ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه بالله لومة لائم فعرفوا أنه غير مسلم فيهم فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قوموا إلى سيدكم فقام إليه المسلمون قال قوموا إلى سيدكم ولم يقل قوموا لسيدكم الرواية مشهورة عند الناس قوموا لسيدكم هذا خطأ وإنما رواية في البخاري وغيره قوموا إلى سيدكم يعني أن سعد بن معاذ كان سيده فقاموا إليه ينزلوه لأنه كان جريحا عن حماله ليأخذوه ويدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الدليل على الثياب للكبير أو السيد وإنما هذا له أدلة أخرى في النهي عن هذا القيام فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء وأشار إليهم قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت قال وحكمي نافذ عليهم قال نعم قال وعلى من في هذه الخيمة قال نعم قال وعلى من ها هنا وأشار إليهم يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالا وإكراما وإعظاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة فوق سبع سنوات حكم الحفيد على ملوك الله سبحانه وتعالى وأيضا خليلة عظيمة لسعد حيث وافق حكم الله الذي حكم فيه وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض يعني شقت الأرض الشقوق لأن تكون مقبرة لنرجع الذين يقتلون وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم وكانوا ما بين 700 إلى 800 وسبى من لم ينبت منهم من النساء وأموالهم منهم مع النساء وأموالهم ولهذا قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم سبى من لم ينبت منهم يعني من الصغار الذرائي الذين لم تنبت لهم العانة لا تخرج لهم شعر فهذا اعتبره صغيرا وميزانا بين الصغير والكبير في هذا الذي فعل به الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعليهم لعنة الله وقوله من قياصيهم يعني حصونهم في الأصل السياسي هي صياص البقر يعني يقولون البقر أعلى شيء في البقر تسمى صياصة. وهنا المقصود بها الحصون لأنها حصون مرتفعة في الجبال. كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم. ومنه سميت صياصي البقر وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها. وقلب في قلوبهم الرعب وهو الخوف لأنهم كانوا مالا مشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفض أهلها هذا التفصيل فأخاذوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحال. ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالذين قتلوا هم المقاتلة والأسراء هم الأصابر والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكت فيا فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد. فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن. وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه النسائي بنحوه. وقوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أي جعلها لكم من قتلكم لهم. وأرضا لم تطئوها قيل خيبر وقيل مكة وقيل فارس وروم. وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا. وديارهم طبعا مكة ليس ديار هؤلاء ولا فارس وروم. الله أعلم المقصود بها خيبر. لكن يعني لا مانع من تعميم. وكان الله على كل شيء قديرا. روى الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة قالت خرجت يوم الخندق أخذ الناس فسمعت وسيد الأرض ورائي. فكنت سمعت وإيد الأرض ورائي يعني حس الأرض يعني في صوت الأرض شيء يضرب الأرض ورائي. فإذا أنا لسعد بن معاذ فسمعت وسيد الأرض ورائي فإذا أنا لسعد بن معاذ ومعه وأخيه الحاج بن أوس يحمل مجنه قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد بن مجن والترس مجن فمر سعد عليه درع من حديد قد خرجت منه خرجت منه أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت فجلست إلى الأرض موجودة النسخة هذه كأنها ناقصة. لما سمع سعد بن معاذ ومعه أخيه خلفها قالت فجلست إلى الأرض حياء منه. لما علمت أن فيه رجل وراها أو رجال جلست حياء. أين هذا اليوم من نساء اليوم التي قالت هذا وتمشي هنا في الطريق؟ قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد عليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يرتجز ويقول كان إذا ركب الجمل جاء قريبه في الأرض رجع من طوله معروف يعني. فمر وهو يرتجز ويقول لبث قليلا يشهد الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له يعني المغفر. فقال عمر ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة. وما جاء بك في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأحوال مع الرجال مثل جريئة؟ ويمكن أن يصيبك في بلاء أو أحد يتعرض لك. فما يؤمنك وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوص إلا متحيزا ل أن يكون بلاء أو تحوص من التحيز نفس المعنى يعني أنه انضم أحد إلى هذه المنطقة أو هذا المكان. قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت في ساعة إذ فدخلت فيها فرفع الرجل التسبغة صحيح في نفسها حتى يعني تمنت أن الأرض انشقت وخلعتها فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحول أين أو الفرار إلا إلى الله تعالى. قالت ويرمي سعدا رجل من قريش قال له ابن العرقة بسهم فقال له خذها وهذا ابن العرقة فأصاب أكحله فقطعه. الأكحل هو عرق في وسط الذراع العرق الذي يكون في وسط الذراع هذا أكحل فأصابه فدعا الله فدعا الله سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تسر عيني من قريظة. قالت وكانوا خلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت فرق كلمه وبعث الله الريح على الهند توقف كلم الجرح وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق ابو سفيان ومن معه بتهامه ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في بياطيهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وامر بقبه من ادمن فضربت من جلد وأمر بقبة من أدم فضربت فضربت على سعد في المسجد. يعني يجوز يكون المرضى في المسجد لو كان يعني يخشى منهم أو من تلوث أو ذنب أو شيء من هذا لا بأس على سبيل التمريض والقرب حتى يزور الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب. قالت فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار. فقال أوقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح. ما وضعت الملائكة بعد السلاح وكيف أنت تضع السلاح وتدخل تغتسل ونحن ما زلنا يعني في ابتغاء القوم نبتغيهم ونطلبهم فلا بد أن تخرج إلى قريظة حتى تستأصل شافتهم ويقضى عليهم وتكون هذه نهاية قريظة بذهابك إليه ولا يفعلون مثل هذا الفعل لأنهم قد أعطوا العهود والمواثيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدروا هؤلاء الخونة عليهم على الصلاة. اخرج الى بني قريظة فقاتلهم. قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته واذن في الناس. الأمان هي لباس الحرب والدرع. واذن في الناس بالرحيل ان يخرجوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غن وهم جيران النسر حوله فقال ومن مر بكم؟ قالوا مر بنا دهية الكلبي. مر بنا دهية الكلبي هو في الحقيقة جبريل كان في يسوع الدحية فما عرفوه لكنه مر بهم ورأوه هذه كرامة من الله لهم. قالوا مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي تشبه دحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم الله عنهم الصحابي وهم استشاروه وأشار عليهم يعني المفروض أنه أن هذا لا يجوز لأنه أخبرهم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يقتله وأشار إليهم الذبح أنه سيذبح لا تنزلوا على حكم الرسول يذبح. استشاروه وكان مسلم طبعا هذا مثل قصة حاطب فلا يجوز هذا الفعل أن يقرر بها لكنه رضي الله عنه تاب وربط نفسه في المسجد حتى ينزل الله سبحانه وتعالى يعني براءته أو توبته فتاب الله عليه رضي الله فأشار إليهم أنه الذبح قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قالت ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد آن لي ألا أبالي بالله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر سيدنا الله سيدنا الله كما جاء في الحديث. قال أنزلوه فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قال فانفجر كلمه وكان قد برئ منه إلا مثل الخرص. مثل الخرص يعني بخصوص الحلق الذي يكون في الأذن. نعم. ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. قال علقمة فقلت أي أمة فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة نحو من هذا ولكنه أخصر منه وفيه دعاء سعد رضي الله عنه. هو الحديث يعني نذكره مرة أخرى بطوله مع زيادته من كتاب جمع المسنيد والسنن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أكثر أثار الناس. قالت: فسمعت وإذا الأرض ورائي. قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة أو مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر سعد عليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول: ليت أو إيش من عندي ليت قليلا يدرك لبث أنا عندي ليت قليلا يدرك الهيجا حمن ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيهم رجل عليه تسبية الله درع يعني أو المغفر. فقال عمر: ما جاء بك لعمري والله إنك ما جاء بك والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أو يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحرز. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل السرة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله. قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله فقطع، فدعا سعد الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت: فرقع كلمه وبعث الله عز وجل أضيح عن المشركين، فكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة ببدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوضع السلاح وأمر بقبة من أدب فضربت على سعد في المسجد ليعوده من قريب. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المغتسل ليغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، أوضعتم أسلحتكم؟ والله ما وضعنا أسلحتنا بعد، فاخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. قالت عائشة: فرأيت جبريل عليه السلام من خلل الباب وقد عصب رأسه من الغبار. وهذه كرامة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، حيث أراها الله هذا الملك العظيم جبريل عليه الصلاة والسلام. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: من مر بكم؟ قال: مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي رضي الله عنه تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام. قالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليث، والإكاف مثل البردعة يعني الذي يجلس عليه، كان على حمار، حمل عليه وحف به قومه. فقال: يا أبا عمرو، خلفاؤك ومواليك أهل النكاح ومن قد علمت؟ قالت: ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دل من دورهم اشتفت إلى قومه فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه وكلمة فأنزلوه دليل آخر يعني إلى وأنزلوه في هذه الرواية دل على أنه قاموا إليه لينزلوه ويأخذوه لا لم يقوموا له فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر سيدنا الله عز وجل فقال أنزلوه فأنزلوه فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وأن تقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الله ومن فوق سبع سماوات قالت ولم يقتل من نسائهم يعني بني قريظة إلا امرأة واحدة فإنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتفهم باسمها أين فلانة قالت أنا قلت وما شأنك قالت اقتل فقلت ولما قالت حدث أحدثته والحدث هي أنها كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاملها معاملة المقاتلة هي عفى حالها وثبت علي يعني عليها أنها ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شتمته فلذلك نادوها باسمها وكانت عند عائشة جالسة قال فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبا منها أن تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل ثم أن سعد قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهده فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينه طبعا بعد هذه الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا خلاص وضع الحرب بينه وبين قريش وصار النبي صلى الله عليه وسلم يذهب هو الذي يذهب إليهم والذي يغزوهم وهم خلاص ما يعودون إلى المدينة الغزو مثل بدر وأحد وغير ذلك اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها يعني هذه الطعنة التي طعنها في أبحره ورجع خطبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فانفجر كلمه من لبته وكان قد بريئا حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص فلم يرعهم يعني يفجأهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي أتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فما زال يسيل حتى ما فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنظير لعمرك إن سعد بني معاذ غداة تحمل له الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حاميث تفور وقد قال الكريم أبو حباب يعني عبد الله بن أبي بن سلول أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا بلدتي انتقالا كما ثقلت بميطان السقوط قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال سوى الذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء البكر وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة بن وقاص فقلت أي أم المؤمنين فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد يعني شيء من الحزن فإنما هو آخذ بلحيته عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية التخيير. خير الله النساء لما أثقلن عليه في طلب الدنيا والنفقة وما عندنا كذا وأنت قليل النفقة فجمعهن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن قضى يعني شهرا من اعتزاله لنسائه عليه الصلاة والسلام وتحريض النساء عليه لما أكثرن عليه خرج عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات. وكانت أول من خيرها عائشة رضي الله عنها فاختارت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا عليك لا تعجلي لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قال تستشيري أبوي في ماذا؟ في أن أبقى معك أو لا؟ ما يحتاج أي استشارة ولا استأمر والدي في هذا. هذا شيء عظيم. كيف أحرم؟ هذا من توفيق الله لها. كيف أحرم من أن أكون أم المؤمنين وأكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا أساس. وطبعا هو عالم أن يعني أن أبويها لم يكون ليأمرها بفراق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من باب النص. لكنها لما اختارت النبي صلى الله عليه وسلم اختارت الله ورسوله والدار الآخرة قالت له يعني لا تخبر نساءك بما اخترت على واحدة كذا ايش من مكر النساء. فقال عليه الصلاة والسلام لم أبعث متعنتا إنما كان عليه الصلاة والسلام ناصح وإذا واحد من سألت يخبرها. فطبعا هذا يدل دلالة واضحة على عظم مكانة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة صدقا. وفي هذا رد بالغ على الروافض أخذهم الله ولعنهم في الدنيا والآخرة. وفي كذلك حث لنسائنا ألا يكثرنا أو النساء لا يكثرنا على أزواجهن من النفقة من الدنيا لا سيما إذا كان لا يقدر على هذا فيتحملنا ويصبرنا على شغف العيش وعلى ضيق العيش لا سيما إذا كان من طلاب العلم وأهل العلم فيصبر. لأن مثل هذا الأمر وبقاء هذه المرأة تحت هذا الرجل الصالح أو العالم الفاضل هذا شرف لها وخير لها من أن تذهب وتبحث عن رجل آخر من أهل الدنيا ومن أهل المال. فإن العلم والهدى والخير والدين خير من الدنيا وما فيها. ومع ذلك قال إيش فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يعني يأتي الخير الكثير ليس فقط حتى في الآخرة بل وفي الدنيا كذلك باختيارها لأن من ترك شيئا لا عوض الله خيره منه. نعم. وليس في حديث حث على النساء، هل فيه رد على النساء؟ لا، هو في تخير يعني، إذا اختارت لها خاص، لكنها خسرت يعني أشياء كثيرة، خسرت أشياء كثيرة، لأنه ما يعني ما لها أن تطلب الدنيا، إذا أرادت أرض ما في بأس. والعلماء في عندهم خلاف في مسألة زواج نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقها إذا مات عنها طبعا هي محرمة إلى يوم القيامة، لكن إذا طلقها فالظاهر الله أعلم أنها إذا اختارت الدنيا وزينتها وهذا أنه يجوز لها أن تتزوج من بعده، وهذه لا يحرص عليها ولا يعني يبكى عليها لأنها تركت يعني سيد ولد آدم. ما يقولون هل التخير طلاق أو لا؟ صحيح أنه ليس التخير، ليس طلاق. قال: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. روى البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: وإن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أيها عليها الآيات، آيات التخير، وعائشة مع صغر سنها رضي الله عنها، لكن الله وفقها كثيرا، ومن توفيق الله لها أن اختار لها الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت عائشة: أنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائي. نزلت، قالت عائشة: أنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائي. فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، الآيتين. قالت عائشة: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. الله. ثم خير نساءه كلهن فقلنا ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن. أو خير نساءه بعدين تقف ونقول كلهن قلنا مثل ما قالت عائشة. وأخرجه البخاري ومسلم مثله. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعدها علينا شيئا، فلم يعدها علينا شيئا. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر. يتكلم عن حاله مع امرأته ويريد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم شوية، يدخل السرور على المسلم أو على المهموم به هم أو غم أو حزن. سألت النفقة آنفا، من كل نساء، لهذا نساء النبي ونساء كذا، ينبغي للرجل ألا يتفجر من مثل هذا ويصبر، يصبر. كل نساء يطلبن، والنساء يتعلقن بالدنيا، فلذلك لا يحزن، لكن يضبط الأمر وينصح ويعظ. فوجأت عنقها يعني جاء إلى عنقها وخلقها وقعنا في عنقها لما سألته النفقة، يعني من وين جبتك هذا اللي أنت، رضي الله عنه. فقال عمر: يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجزه، وقال: هن حولي يسألن النفقة. فقام نفس الذي حصل لعمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: نساؤه، والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار. فبدأ بعائشة فقال: إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قال: فتلى عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر امرأة من نسائك مخترت. فقال: إن الله تعالى لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. لا متعنتا، إن بعثني معلما ميسرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. انفرد بإخراجه مسلم. وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن على قولين، وأصحهما: نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح، والله أعلم. قال إكرمة: وكان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة. وكانت تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهم وأرضاهم. خمسة.